إذا قال أحد علماء الحديث مثلا كالترمذي في سننه وكالأصبهاني أبي نعيم في حليته يقولان في كثير من أحاديث حديث غريب، هذه الكلمة تعني في المصطلح غريب أي تفرد به راو. ثم لفظة الغريب في المصطلح تنقسم إلى قسمين، إلى صحيح وإلى ضعيف، أي فكلمة الغرابة تجامع الصحة تارة وتباينها تارة أخرى. فإذا قيل عن حديث ما غريب بس فلا ينبغي أن تفهمن منه صحة فعلى ما تنده البكاء على البائع مع المستمع. إذا صح لي المبادرة إلى الجواب فلا شك أنه على الزارع، على صاحب الأرض والزارع ليس على المشتري، ولكن هذا الشراء جائز أم لا؟ شراء القمع على السنبل يريد أن فيه ضرر. من ذلك مثلا فرض عليهم أن لا يشابه لباسهم لباس الكفار، فالبس ما شئت ولكن اجتنب ما تشابه في لباسك الكفار، هذا شرط. شرط ثان ألا تطيل ثوبك إلى ما دون الكعبين، مهما كان هذا الثوب يلبس كل شعب ما يحلو له من اللباس، لكن بشرط أن يتجنب هذه المخالفات، الطاق فيه والخيلاء فيه. هذا هو الجواب. هنا بعض الأخوان يذكر هذا، طبعا هناك شروط أخرى كنت جمعتها في كتابي حجاب المرأة المسلمة الذي يطبع الآن بعنوان جلباب المرأة المسلمة، فيشترط في الثوب الخاص بعضها في النساء وبعضها في الرجال أن لا يكون محجما، فالبنطال مثلا لا يجوز لباسه من ناحيتين، الناحية الأولى لأنه من لباس الكفار، والناحية الأخرى أنه يحجم الفخذين والأليتين بل وما بينهما مع الأسف الشديد، فهذا لباس يخالف أيضا الشرع. وبالأولى والأولى أن يشف عن العورة، أن لا يكشف عما دونها، هذه الثياب الشفافة كأنها تزيد العورة فتنة. ولذلك قال عليه السلام في الحديث المعروف صنفان من الناس لم أرهما بعد، رجال بأيديهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا في الحديث كاسيات عاريات، هن كاسيات يعني لابسات لكنهن عاريات لأنهن يلبسن الثياب الشفافة، فهذا أيضا مما لا يجوز. ينسمهم نعم الآن توضح لنا موضوع الزكاة في المرأة، وهل كما أنها واجبة كزكاة النقدين تماما، ذلك لأن هناك أحاديث كثيرة وصحيحة تأمر من تتحلى بحلي الجواب عن الشق الأول من السؤال، أما الشق الثاني منه تقصير إذا كانت صاحبة الحلي لا تجد عندها ما تؤدي زكاة حليها. عندي على هذا الشق من السؤال جوابان، أحدهما الأول أن هذه المرأة التي تريد التقصير لا تضمن أن تعيش لتؤدي زكاة مالها إلى آخر ما يجب عليها، فلذلك نلح عليك وجنة عرضها السماوات والأرض سارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي